بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. صدق الله العظيم. هذا البلد الأمين. هذا البلد الأمين تأليف إبراهيم حسين العقاد، إخراج عصمت حمدي. يا رب يا فارق الأصباح، هب لنا خير الصباح يا كريم يا وهاب. أنت صباحا يا أم إسماعيل، أتمنى لك صباحا مشرقا بالأمان يا مضاد بن عمر يا سيد جرم. مضاد وحده يا سيدتي زوج نبي الله إبراهيم. يا أخت جرهم وجارتي الغالية وأختي في الله. كل هذا لزوج أخي مضاد يا سيدتي، جارة غالية وأخت في الله، والله وحده يعلم ماذا كنت ستقولين بعد هذا وأنت تحيينها تحية الصباح. يا شيخ شيوخ جرهم، أترى ما قلت كثيرا في جارتي وأختي الطيبة وأنا لم أقل فيها شيئا بعد؟ هذا والله أكثر من الكثير يا سيدتي الأميرة المصرية. فتلك طباع قومها، كما علمت من رحلات تجارتي أيام شبابي. لا يفتأ شيخ جرهم يحدثنا عن شبابه وذكرياته. إنه عمر، عمر حيات أن تدركوه يا مضاد بن عمرو، أو يكون لكم مثل ما عرفت فيه لو لم أحدثكم عن ما أكثر أحاديثك عن الماضي، وما أكثر ما تقحم نفسك بها على أحاديث جيرانك. حتى أنت الأخرى يا ابنتي تقفين في غير صفي. ماذا فعلت أنت وقد وقفت في غير صفنا ونحن نتبادل تحيات الصباح؟ سيدتي أم إسماعيل، إن سيد جرهم وصاحبته يحملان علي بقسوة، ولا أظنه يرضيك أن ينال مني وأنا في حضرتك. لا عليك يا شيخ الشيوخ، وإذا كنت كما يقول صاحبك مضاد قد أقحمت نفسك على حديث وجارتي فإني آثمة، بل أبدأه من جديد. لا لأقول لأخت جرهم أني أتمنى لكم جميعا الخير في هذا الصباح، بل أتمناه لكم دائما وعلى كر الأيام. شكرا لك، شكرا، فهذا والله كثير. إنكم خالص أهلي وإخوتي، وإني لأصدقكم القول بأنكم خير الناس وأبرهم بالناس. أكثرتموني بعد قلة وأذهبتم عني قلق الوحدة ووساوسها، وأصبحتم أهلي، وقد جئت وحيدة مع صغير إسماعيل إلى هذا الوادي غير ذي زرع. وأنت، وأنت يا زوج خليل الرحمن ونبيه ورسوله إبراهيم، في هذه الباء القاحلة بشير عمران وطالع استقرار. وتبدت مع مقدمكما آيات، آيات رضي الله عنكم آل البيت. فتفجر نبع زمزم تحت قدمي صغيرك إسماعيل. تلك كانت لحظات سأظل أحيا العمر في ذكرياتها. كنا وحدنا أنا والصغير، وقد تركنا إبراهيم في قلب الصحراء الموحشة، فكان الله معنا. نعم، وهبك الصبر لتزداد بالله ثقتك ويتضاعف إيمانك. وفي حلكة اليأس والحيرة تبدت آيات رحمة الراحمين، وبدأ كل شيء يتغير من حولك. فنبت الكلأ واخضرت الصحراء، وقد تفجر نبع زمزم، فتفجر معه الخير والبركات، ودبت الحياة في الصحراء الميتة، فجاءت جرهم كلها والعماليق يلتمسون جوار زوج خليل الرحمن، فسمحوا لكم بالجوار، وأصبحنا بفضل الله ونعمته وبركاته أسرة واحدة، أسرة موحدة القلوب والعواطف والمصالح. والله نسأل أن يديم هذه الصلاة، وأن يدعمها بزيجة مباركة. هذا حديث يا ابنتي، لإن كان هذا الحديث لا يروقك الآن يا بنت مضاد بن عمرو، فإنه لابد سيملأ بالفرحة قلبك عندما تصبحين زوج إسماعيل. هذه والله أمنية غالية تمنيتها على الله، وسوف يحققها الله لك يا أم العروس، سوف يحققها لك، فتشرف بهذا أنساب، صدقوني إنه شرف ما بعده شرف. الشرف لنا يا شيخ شيوخ جرهم، فإسماعيل ولدي من جرهم وجرهم منه، وأرى أن نفاجئه بهذا الأمر ساعة يعود. من الصيد يا زوج نبي الله ورسوله إبراهيم، وإننا نعرف جميعا أنه قناص ماهر ورامي قوس لا يبارى، وأنه أجرأ شباب العشيرة وناسهم. ولكن إسماعيل لم يخرج للصيد والقنص كعادته، بل خرج مع أبيه ومدية حادة وحبل متين ليحتطب لنا، وإني هنا في انتظار عودتهما بإذن الله. سوف تنتظرين طويلا أيتها المصرية المخدوعة، وسوف يعود زوجك وحده. من أنت؟ ومن أين أتيت؟ عابر سبيل ينصح الناس، عابر سبيل يقول لك إن زوجك سيعود وحده. وإسماعيل؟ إسماعيل لن يعود. ويلك ويلك، كيف لن يعود؟ إبراهيم سيذبحه، وبالمدية القاطعة التي أعطيته أنت إياها، بعد أن يشد وثاقه جيدا حتى لا يقاوم ليعيش. لا لا لا أصدقك أبدا، وإني أعوذ بالله منك، أعوذ من شرك وشر ما جئت توسوس به في قلبي. كدت تحرقينني وقد تعوذت، ما أتيت إلا ناصحة، فأسرعي وتلمسي ولدك الأوحد قبل أن يذبحه أبوه. اللهم إني أعوذ بك من شر الوسواس الخناس، وقد ظن أنه يستطيع بأكذبته أن يملأ بالقلق قلبي. اللهم واكتب سلامة لعودة زوجي وولدي إسماعيل. إسماعيل يا ابن إبراهيم، أتدري إلى أين أنت ذاهب؟ هل تصورت ما سوف يفعله بك أبوك الذي تحمل له الحبل والمدية القاطعة؟ سيذبحه، وأنت الآخر تستعيذ بالله مني وتحصيني بالحجارة لأني أردت نصيحتك. ويلي ويلي، الحجارة تلاحقني، الحجارة تلاحقني، وأكنها طعنات مسمومة تصيبني، ويخيل لي أني لن أفلح معك، ولن تكون الابن الذي يعصى إرادة أبيه. ضاعت حيلتي معك، وفشلت محاولتي مع أمك، فلأجرب مع أبيك، عساي أحرك مشاعر الأبوة الحالية فيه، فيعصى ما شهده في الرؤيا، واعتبره أمرا من الله بذبحك. يا النهار يوشك أن ينتصف ولم يعد نبي الله ولا ولده بعد. القلق يزحف إلى قلبي وأنا الأم القلقة. هل أبقى هنا فريسة للمخاوف؟ هل أسرع لألحق بالأب وولده لأطمئن ويعاودني الهدوء وأتخلص من وساوس اللعين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله، عاد الهدوء يغمر روحي وكأنما صحوت من نعاس رهيب وتخلصت من كابوس مفزع. اللهم لك الحمد يا من لا يحمد على مكروه سواه. ألم أقل لك إنها كانت أوهاما؟ لا لا يا جارتي الجرهمية الطيبة، أقسم لك أنها لم تكن أوهاما أبدا، فقلب الأم لا يكذب قط. والآن بماذا يوحي إلى الأم قلبها؟ بأنه كان هناك ثمة خطر دفعه الله كاشف الضر عن عباده، حتى لا أحس مؤمنة بأني أمسط بكل مشاعري إلى وقع أقدام زوجي نبي الله ورسوله وقد عاد مع ولدي الحبيب إسماعيل. والله إن شعورك لصادق أيتها الأم الملهمة، وإني لأرى الشيخ الطيب وولده قادمين من بعيد وآيات الرضا على وجهيهما. إسماعيل، إسماعيل. الحمد لله، الحمد لله يا أم ذبيح الله إسماعيل، فقد تمت إرادته سبحانه فكان الجزاء المبرور. وأطاع الأب ربه وخضع الابن لمشيئة الله وسلم لأبيه بما أراد، فتداركته رحمة الله الرحمن الرحيم. وتلك كانت مثوبة الطاعة لله القادر الذي طالما سبق لطفه قضاء. والبشرى للصائمين الصابرين المنيبين. ولو حدث وتم الذبح لكان على كل منا نحن الذين اتبعنا ملة إبراهيم أن نضحي بأولادنا في مثل هذه الأيام من كل عام. ولكن الله سلم يا مضاد، والعبرة هنا بالطاعة والإخلاص، فقد أطاع إبراهيم ما تيقن أنه أمر إلهي تبدله في الرؤية، ثم أطاع إسماعيل إبراهيم. فكانت الطاعة وكان الإخلاص خلاصا ونجاه وجزاء وفاقا من الله الذي ينجي المحسنين. وها نحن أولاء نحيا سعداء آمنين، وقد قرت عيناك بولدك ذبيح الله الذي صار اليوم فارس الجرهم وكلها وسائر قبائل العماليق. ومرة أخرى يا سيد جرهم، تنسى أنه تزوج من عروسه ابنتك الجميلة الطيبة المضيافة الرضية الخلق. وإني لأم لأبنائه الذين تكاثروا مع سنين يا أم الحبيبة هاجر ونبه ذكرهم، فخطب أشراف العرب من شتى العشائر ودهم وعرضوا عليهم الزواج من بناتهم، وبذلك أصبح حفدتي وحفدة إبراهيم نبي الله ورسوله آباء للعرب العاربة. فجمعوا المجد والسؤدد والأصل العريق من أطرافه. جدة مصرية من أميرات مصر، وجده كنعاني، وجدة وجد من صميم العرب. وإنه لشرف ما بعده شرف لأولادي وأولادهم أن جدهم الأكبر هو نبي الله ورسوله وخليل الرحمن إبراهيم. فأي نسب بعد هذا يكون أيها الناس؟ وأي أصل عريض يزكو ويتسامى؟ ألا تريان معي أننا تناسينا في غمرة التفاخر أن نبي الله قد طالت غيبته عنا هذه المرة؟ حتى لأسائل نفسي في غمرة القلق، متى يعود؟ الله وحده يعلم متى يعود إمام الناس جميعا يا أم الذبيح، ويعلم أيضا بأي آيات وتوجيهات وأوامر ربانية سوف يعود، وإني على ثقة من أن قدومه الأول بك وولدك إلى هنا كان لحكمة خافية من حكم القادر سبحانه وتعالى. وهكذا وبعد طول ترقب عاد نبي الله ورسوله إبراهيم إلى مكة، وكأني بك كنت ملهما يا زوجي العزيز حين قلت ذات يوم: ترى بأية أوامر ربانية سوف يعود؟ ماذا؟ ألديك إذن أنباء لم أعلمها وقد كنت على سفر في إحدى القوافل للتجارة؟ كانت ابنتنا هنا قبل مطلع هذا النهار. زوج إسماعيل أما زالت هنا؟ ومن غير يا أبتي يعلمكم بما سوف تسمع مني الآن، إن نبي الله إبراهيم خرج مع عاشية الليل الأخيرة إلى الصحراء وحده يا ابنتي؟ بل كان معه ذبيح الله إسماعيل دون أن يعلم أحد إلى أين ذهب ولا لماذا كان هذا الخروج المبكر. لقد عودنا إمام الناس جميعا أنه لا يتحدث، لأنه إنما يتبع أوامر الله وينفذ مشيئته. ترى أي جديد ستفاجأ به هذه المرة يا مضاد؟ وقد خرج الأب الشيخ والابن في رحلة مجهولة منا، سوف تكشف عنها الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. لقد تبدت الآية الحق، إرادة الله سبحانه وتعالى أيها الناس، وبدأنا نعرف حقائق طالما أخفاها مرور الأعوام. هو بان السر الأكبر وراء مقدم سيدة هاجر إلى هذه البقاع الجرداء مع صغيرها إسماعيل منذ سنوات بإرشاد نبي الله إبراهيم. كان القدوم قدوم الخير والبركة والعمران. الله أكبر. وقد سمعت أن خليل الرحمن دعا ربه يوم أسكن ذريته بواد غير ذي زرع بدعاء استجاب له الله على كر الأيام ومسيرة السنين. توقف إمام الناس جميعا بنا في هذا المكان الصامت الجديب الأخرس، فأحسست بضياعي ووحيدي إسماعيل، ورغم هذا لم أجسر على سؤال زوجي أو توجيه كلمة له، لأنه شغل عنا بنجوى الله ربه وتمتم في صمته يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. صدق الله العظيم. ولم يكن يومها هناك بيت على الإطلاق. ذلك لأن مشيئة الله سبقت الزمن أيها الشيخ، فتحدث نبي الله ورسوله إبراهيم بسر قادم من أسرار الغيب، وهو أن الله أراد أن يكون هذا الوادي الذي كان غير ذي زرع مقرا لبيت الحرام الذي بدأ اليوم إبراهيم وإسماعيل ولده يرفعان القواعد منه. وبدأت الآيات الكبرى تطرى وتبين، فتفجر الماء أولا تحت قدمي إسماعيل ونبعت زمزم، وكان هذا أول الاستقرار وآية تجمع الناس هنا. وإني لا أعيش الآن ذكريات الأمس البعيد، وأنصت رغم انقضاء الأعوام إلى بقية دعاء زوجي العظيم إمام الناس جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، صدق الله العظيم. وكأنما كان الإسكان بالوادي غير الزرع مرتبطا بأمر رباني آخر، هو شرط إقامة الصلاة عند مكان طهور مقدس أراده الله سبحانه وتعالى مقرا لبيته الحرام. فصليتم وظللتم تقيمون الصلاة شكرا للخالق المنعم، وقد وهبكم ماء زمزم وخالطناكم وفتحتم لنا قلوبكم وعرفناكم وعرفنا ما كنا نجهل، وهدانا الله بكم إلى دينه والإقرار بوحدانيته، فأقمنا الصلاة معكم وحافظنا عليها. الله أكبر الله أكبر. وخالطناكم وخالطتمونا وامتزجنا بكم وامتزجتم بنا، وصرنا أحبة وأهلا وذوي قربى، وأفاض الله علينا من نعمه فضلا بعد فضل، فعرفنا الاستقرار والتجمع، وبدأنا نستغل موقع بلادنا هذه التي أصبح محطا للقوافل ومركزا لتجمع التجارة. ثم شاءت إرادة الله أن يعود إلينا إمام الناس جميعا ليقيم بأمر الله واسم الله وعلى بركته أول بيت أقيم للناس ليعبدوا فيه الله. وتبقى بعد هذا كله، وبعد أن بانت هذه الحقائق الواضحة، تبقى بقية دعاء نبي الله ورسوله إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. والناس يا إخوة الخير، الناس الذين عينهم الدعاء ليسوا نحن جيرة بيت الله الذي يرفع إبراهيم وإسماعيل قواعده، بل يخيل إليه أن مقصود كلمة الناس ينسحب إلى غيرنا، لا من القبائل والعشائر بل من الشعوب جمعاء. إنك محق محق يا سيد جرهم، فبيت الله خصص لعبادته وأقيم في هذه البقعة البعيدة عن العمران، من الواجب والتزاما بطاعة الله وخضوعا لإرادته سبحانه، من الواجب أن تهوي إليه أفئدة من الناس من كل جنس ولون يأتوننا، وسوف يأتون ويأتون على كر الأعوام. وهذا هو الرزق، هذا هو الرزق العظيم، وهذا هو الفضل من الله الكريم الرزاق. وهذا ما لا بد لنا أن نعرفه مع الغد القريب، وبعد أن يفرغ نبي الله ورسوله إبراهيم مع إسماعيل ولده من إتمام إقامة القواعد من البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. أيها الناس، أيها الناس، وضحت الآية الكبرى، وأراد القادر سبحانه وتعالى من تخير هذه البقعة المباركة الطهور مقرا لبيت عبادته أن يكون مثابة للناس وأمنا، وأن يتخذ أولئك الناس جميعا من مقام إبراهيم مصلى. بعد أن عهد الحق جل وعلا إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهر بيت الله للطائفين، وهم نحن جيرة البيت أولا ومعنا ومن بعدنا، دعوة شاملة للأمم الجمعاء كي تفد إلى بيت الله لتتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وكلهم آمن على نفسه وماله، فقد شاءت إرادته تبارك وتعالى أن يرفرف الأمن والسلام على الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. وعد ووعيد أيها الناس، فاسمعوا وعوا، ومثوبة وعقاب، فتيقنوا أن الله سيأخذ الناس بذنوبهم إذا هم كفروا. يا أولي الألباب، يا أولي الألباب، اسمعوا وعوا، وقد عرف كل نصيبه وجزاءه وما أراده له الله الذي لا يظلم أحدا. فطوبى، طوبى لمن يؤمن ويتبع ملة إبراهيم حنيفا، وتبا لمن يتبع هواه ويسلك مسلك الغواة الضالين. يا جيرة بيت الله، أصغوا جيدا، فنبي الله ورسوله وإمام الناس جميعا ما زال يضرع ويتوسل. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله كان. يا جيرة البيت الحرام فكبروا واحمدوا الله، احمدوا الله واشكروه على جميل آلائه وعظيم نعمائه. فقد بدأت الحقائق الخافية منذ أعوام طوال تبين، وإني لأحمد الله رب العالمين أن جعلني وولدي إسماعيل أول من عمر به هذا الوادي. وكان استقراركم سر قدوم الناس وظهور مكة في عالم الوجود كوطن ومثابة للناس. فصغوا أيها الناس، فصغوا أيها الناس من الجراهمة والعماليق، واسمعوا جميعا يا كل شعوب الأرض، هذا نبي الله ورسوله إبراهيم إمام الناس كلهم في ساحة البيت الطهور. إنه يتلقى كما قلت لكم مزيدا من الأوامر الربانية والبشريات الكبرى التي تخصنا جميعا وتخص هذا البلد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. تجلت مشيئتك وحكمتك الكبرى يا رب، ولكن كيف يؤذن بالحج وكيف يسمعه الناس كلهم فيأتون من كل فج عميق؟ الأمر الرباني واضح يا جارتي الجرهمية، وقد أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم بالأذان بالحج لكل الشعوب، وأمم الأرض المؤمنة ودين الله ليطيعوا ويستجيبوا ويأتوا رجالا، وعلى كل ضامر تأتي النساء من كل فج عميق، والبلاغ بعد هذا ولكل الأمم على الله القادر سبحانه. وليس على إمام الناس جميعا غير أن يؤذن. وقد أذن إبراهيم في الناس بالحج، فأذنوا أنتم أيضا يا جيرة البيت الحرام، لتأتي بجموعها لتؤدي فريضة الحج إلى بيت الله الذي أوضح الحكمة من هذا التجمع الموسمي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم. فالبر بالفقير والبائس إذن أول أهداف الحج، وهو بر مفروض تنحر فيه بهيمة الأنعام. لنذكر أحداث الطاعة الكبرى أيها الناس، ونعد بالأذهان إلى يوم أراد نبي الله إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل ذبيح الله تنفيذا وطاعة لرؤيا صادقة، ففداه الله بذبح عظيم. نأكل بعضه ونطعم البائس الفقير منا ومن شتى الأمم الذين استجابوا لدعوة الله بأداء فريضة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. فأسمعوا شعوب الأرض أصواتكم بعد خليل الرحمن، وأذنوا فيهم بالحج لنشهد منافع ومزايا لنا عظيمة في كل مواسم الحج، وتتجمع أمة لا إله إلا الله وحده في صعيد واحد صفا واحدا متماسكا أمام الله، فتعرف معنى التجمع ومزايا التجميع وفضائل الوحدة بعد التوحيد. وتلك ورب البيت أعظم المنافع وأجلها. واستعدوا لاستقبال وفود حجيج بيت الله في أيام معلومات فرضت عليكم وتحدد موعدها وميقاتها وطقوسها. حي على حج بيت الله، حي على حج بيت الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، إله الخلق لبيك، غفار الذنوب لبيك، لبيك وسعديك، والخير إليك والرغباء إليك، لبيك اللهم لبيك. وهكذا يا معاشر جيرة الإيمان والوفاء، هكذا سعدت مكة البلد الأمين بوفد الله وعمار بيته الذين أطاعوا الله واستجابوا لأذان نبي الله وجاءوا حاجين ملبين مستغفرين. يسألون صاحب الجود جوده ويستمطرونه بره وخيراته ونداه. وصدقيني يا سيدتي أم ذبيح الله إسماعيل، إنها كانت أعياد روحية لا تنسى، سوف نحيا في أصداء بركاتها طوال العام حتى يحين من جديد موسم الحج القادم. ليتنا نذكر جميعا هذا جيدا يا أم ذبيح الله، ولن ننسى أن نشوط أداء هذه الفريضة مشروط بالقدرة عليها وعلى تحمل مشاقها لكل من استطاع إلى ذلك سبيلا. بهذا عرفنا مواقيت الحج وشهوره المعينة المعلومة ومناسكه وشعائره، وأن حدود فرضيته قد تعينت في أنه إذا نوى أحد الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأن ما يفعله الإنسان الذي خرج لأداء الفريضة من خير يعلمه الله، على ألا ينسى أحد من وفود الحجيج فرضية التزود لا بالطعام والماء بل بالتقوى. وخير الزاد التقوى، فاتقوه يا أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. يا رب إبراهيم، مرت الأيام ودار الفلك دورتك. وجموع الحجيج تتجمع وأهلت المواسم، ولم يبقى غير الخروج إلى الرحلة المقدسة يا عمارة. وسأكون معكما هذه المرة يا أبتي، وأنت يا أمي الطيبة. ولكن لا تقل ولكن هذه أبدا يا أبتي، فسأخرج معكما ومع مواطنين جميعا، فهذا وعد سابق ومؤكد منك لي، ولا أظنك تخلف وعدا قطعته لابنتك الوحيدة. ستكونين معنا يا طاهرة، فهذه رحلة العمر والواجب أن لا تفوتك أبدا. وسيفي أبوك بوعده لك يا طاهرة الحبيبة الغالية، فأعدي نفسك معنا للرحلة المقدسة إلى البلد الأمين. الرحلة التي قطعتها من قبلنا أمم وشعوب عديدة منذ مئات ومئات من السنين، منذ ارتفع صوت إبراهيم يؤذن للحج بإذن من ربه، فلبى رجال وأتت نساء من كل فج عميق. نعم، منذ ارتفع صوت إبراهيم، إن هذا ولا شك يعود إلى أيام بعيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. وهذا ولا شك يعود بنا إلى الإمام إبراهيم، وقد أذن في الناس بالحج بأمر الله، فأطاع الناس واستجابوا. واستجبنا نحن بعد ذلك للآذان والأمر العظيم. ومرت قرون بعد قرون يا علي، قرون تغير كل شيء فيها يا شداد، حتى طقوس فريضة الحج نفسها ومناسكها ومواسم العبادة كلها، كلها تغيرت أيها الناس. ويلك يا عابدة، إن ابنتنا كما تعلمين صغيرة. ولن أفهم ما تقول يا أبتي عن المناسك والطقوس وفريضة الحج نفسها ومواسم العبادة. غريب ما أسمع منك يا أخي عمارة، كيف رضيت للصغيرة أن تظل حتى اليوم وهي تجهل ما كان يجب عليها أن تعرفه؟ وكيف لم تعلمها وهذا واجبك وواجب أمها؟ يا أخي شداد، وأنت يا أخي علي، هذه أسئلة أرى الآن مجالها، سيما وأن طاهرة ابنتي الصغيرة لم تزل في عمر الورد، وحين تبلغ مبالغ التفهم ستعرف كل شيء. هوني عليك يا أماه، وهون عليك أنت الآخر يا أبتي، فقد سمعت الكثير وعرفت ما هو أكثر من الكثير من شؤون العبادة التي تبدلت وتغيرت بعد إبراهيم وإسماعيل، وأي دور خطير لعبته أصحاب الكهنات وتجار المنافع الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فشحنوا العقول بالأوهام ومال الكثيرون والكثيرات إلى تصديقهم فحارت العقول. وضلت أفهام الناس بين الحق الذي لم يجد من ينصره والباطل الذي كان يروج له الكهان وأصحاب الأهواء. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. وهكذا بقي البيت العتيق على حاله من الجلال والتقديس، وظل بيت الله الذي يقصده الناس في مواسم الحج من كل عام كما نقصده نحن اليوم، وفي أعماق كل منا فكرة واحدة تخالف أفكار جموع الحجيج فهم على الوثنية. ونحن نتبع الحنيفية ملة إبراهيم. الله أكبر. الله أكبر. ووالله ثم والله ما رأيت شيئا قد خلق نفسه، ولا رأيت موضوعا إلا مصنوعا، ولا جائيا إلا ذاهبا، ولو كان يميت لأحياه من الدواء. من هذا المتكلم يا أبتي؟ إنه حكيم من حكماء العرب يا طاهرة، ولكن كلماته فيها. من أجل هذا أسكتوه وراحوا يغنون ويرقصون وهم يطوفون بالبيت العتيق. ذلك لأنهم يخشونه يا أخي عمارة، ولقد سمعت بعضهم يتهامس مع رفاقه محذرا أسكتوا صوته وإلا سمعه الحجيج، فيلتفوا حوله ويصغون إليه كما أصغى بعضهم إلى محمد بن عبد الله. والآن حدثوني عن محمد بن عبد الله. يقول إنه رسول الله إلى العالمين كافة ونبي آخر الزمان. ودليله في ذلك دعوته إلى أن للكون إلها واحدا تفرد في علاه، لا صاحب له ولا ولد ولا شريك له في ملكه، ويدعو بعد هذا إلى البر ومكارم الأخلاق والكفر بهذه الأصنام التي امتلأت بها ساحة البيت العتيق. وهل صدقه قومه يا عم؟ بل كذبوه يا ابنتي وأذوه وتمسكوا بعبادة الصنم وأخرجوه كما أخرجوا من آمنوا به من قبل بعد أن يأسوا من إعادتهم إلى كفرهم الأول، فهاجر إلى يثرب فاعتز دينه وتجمع أهلها عليه، وكانت له بعد هجرة قومه وغيرهم من الضالين المكذبين قطع ومعارك وانتصارات. والله والله إنه لعلى حق، وإني وأنتما معي وكل هؤلاء الذين امتلأت بهم ساحات البيت العتيق لعلى الباطل. ولكنك تعرفين أننا لسنا من هؤلاء يا طاهرة. نعم لسنا من هؤلاء، وأننا على الحنيفية. بل أنتم من هؤلاء وهؤلاء منكم، لأنه كان يكفي لتدعيم إيمانكم الحق بالحنيفية أن تتركوا كل هذا وأن تتبعوا دين الرسول ونبي آخر الزمان ما دام قد ظهر. ما هذا؟ ماذا حدث؟ هؤلاء فوارس قريش وأحابيشها، وعلى رأسهم كما أرى خالد بن الوليد. وين قريش العاصرة؟ يحرمون الحلال ويجرؤون على شعائر الحج، يخرجون للحرب في الشهر الحرام. لن يدخلها علينا محمد أبدا، ولن يدخل البلد الحرام وفينا نزرة الحياة. ولن نصدق ادعاءه أنه جاء معظما للبيت وليؤدي مع المسلمين فريضة الحج. لن يدخل مكة أبدا، لن يدخلها علينا ما دامت فينا نزرة من حياة. يا أبي الطيب، وأنت يا أمي، وأنت يا عم شداد وعمي علي، كأنما كان القدر معي على موعد، وأنا أتحدث عن رغبتي في الخروج إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بنا نفيق من أمنيتي وحديثنا على هذه الأصوات المزمجرة التي حملت إلينا بشرى وصول محمد رسول الله والمسلمين إلى مشارف مكة وخروج سفهاء قريش إليه يتحدون، محاولين منعه من أداء فريضة الله التي خرج والمسلمون وجموع من العرب لأدائها في موسمها. فكان التفاوض وكان الاتفاق على تأجيل هذا كله إلى عام قادم، وكان ما أسموه صلح الحديبية، وإنه كما أؤمن بداية الفتح الأكبر رغم تذمر كثيرين من المسلمين من إبرامه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وصدق الله رسوله الرؤيا. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح الأكبر، وأحل له البلد الحرام لساعة أو بضع ساعة، فتمت إرادة الله وعلت كلمته. وكما طهر خليل الرحمن إبراهيم وولده إسماعيل البيت عند بنائه، كذلك عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطهره من جديد، فحطم الأصنام وأعاد للبيت الحرام طهارته وقداسته، وظهر دين الله دين الحق والوحدانية على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وتلك عاقبة الصبر وثمرة الجهاد الحق في سبيل الله، حتى لا تحنى الرؤوس أمام الأحداث وأمام عزمات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة وصاحب غاره ذات ليلة يترقبان وقريش متربصة بهما. حتى عاد إليها وفي خلال سنوات قلائل ومعهما 10,000 مؤمن مجاهد راغب في الشهادة لنصرة دين الله. فخضع أهل الشرك وآمن السفهاء ونطقوا بالشهادتين، ونصر الله عبده وأعز جنده. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. اقترب الموسم يا أم، وبدأت وفود الحجيج تتقاطر على هذا البلد الأمين من كل بقاع الأرض. ما بك يا طاهرة؟ وقد أمسكت عن الكلام فجأة، ما بك؟ تسألينا يا عابدة وأنت تسمعين ما نسمع؟ هذه الضوضاء وتلك الطبول إنها تقاليد أمم جاءت لتؤدي الفريضة. إنها مظاهر وثنية، وإني لا أعجب، وقد بانت الجزيرة العربية كلها لدين الله، ودخل الناس فيها أفواجا. لماذا لا نذكر الأمس؟ كان البيت للكفار وجموع المشركين، وقد منعوا عباد الله المسلمين حتى من دخول مكة. ماذا تقصدين يا طاهرة؟ لا شيء أكثر من منعهم من أداء الفريضة وفق طقوس وثنية، وقصر أدائها على من فرضت عليهم من المسلمين الذين آمنوا بوحدانية الله وشهدوا بأن محمدا رسول الله، ومنعها على غيرهم من أصحاب الملل والديانات التي تخالف الإسلام دين الله. هذا ورب البيت أمر ليس لنا أن نقحم فيه أنفسنا، سيما وأن الموسم موسم جماعي، طالما اشتركت فيه جموع الناس القادمة من كل البقاع قريبها وبعيدها دون تحديد ملة أو مذهب أو دين. وفوق أن موسم الحج موسم رواج وتبادل منافع بين الناس. يا خالص الأهل والأحبة، لقد قدر الله الرزق على عباده بأنصبة متفاوتة تصيبهم في أوقات حددها سبحانه وتعالى الذي خلقنا ورزقنا. فنحن حين نظن أن أرزاقنا رهينة بأن نشهد مواسم تتجلى خلال فترات منها مظاهر وثنية، ونرى غير المسلمين يزاحموننا في الطواف والسعي وغيرهما، وتخرق آذاننا أدعية تهتف بغير ذكره سبحانه، فإننا نكون مقصرين في حق ديننا. والله إن في كل ما سمعه ذلا من حقيقة يجب أن تكون، خاصة وإن فريضة الحج هي الركن الخامس من أركان الإسلام. فإذا حاججنا غير مسلم وقال إنه يؤدي مثلنا فريضة الحج، فماذا نقول له؟ يا طاهرة الطيبة النقية، إنك تحملين تصوراتك فوق ما تحتمل. والله ولا شك أعلم بما سوف يجيء به الغد. وهذا الدين القيم الذي نزل متفرقا وجاءت أحكامه آية بعد آية، سوف لن يغفل بإذن الله ما تفكرين فيه أنت وربما آلاف وآلاف غيرك من المسلمين. ولا تنسي أن هذه حجة الوفود، وقد دخل الناس في دين الله أفواجا، واعتز الإسلام وتوطدت أركانه وأسسه. يا رب هذا البيت الذي طهره من قبل إبراهيم وإسماعيل، وحطم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يدنس قداسته من أصنام، اجعل البيت لنا نحن عبادك الذين أقررنا بوحدانيتك، وأتمم طهارة البيت من أرجاس الوثنيين والمجوس وعبدة النجوم والمشركين ومن بقوا على كفرهم من الكفار. يا رب يا رب. الله أكبر، جاء وفدك وعمار بيتك يا رب البيت، جاءوا من اليمن وعمان وحضرموت وشتى البلاد والعشائر قريبها والبعيد. ولم يأتي معنا هذه المرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناب عن صاحبه أبا بكر. سمعت أن علي بن أبي طالب قد جاء لتوه من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه اتجه مباشرة إلى أبي بكر وإنه لا يحدثه، ويتجه بعد ذلك إلى مكان الصدارة من جموع الحجيج كأنما يوشك أن يخطب فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مجزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، إن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. صدق الله العظيم. كنتم مع محمد الدفراوي، أنور إسماعيل، سلوى محمود، سعد الغزاوي، هدى زكي، رجاء أمين، فكري صادق، هاني عبد العظيم، منى الأمير، سمير صادق، أبو العزايم أبو العلا، محمد بهجت، محمد الأدنداني، وحسن عثمان. الهندسة الإذاعية محسن وديع. هذا البلد الأمين تأليف إبراهيم حسين العقاد، إخراج عصمت حمدي.